لا يهمك تبيها القلب بعطيله تبيها الروح بهديله وظل طول العمر يمك ولا يهمك ولا يهمك تبيها القلب بعطيله تبيها الروح بهديلك وظل طول العمر يمك ولا يهمك ولا يهمك تدلل قول وش تامر تبي عمري أنا حاضر وغلاتك ما لها آخر وحياتي كلها اسمك تدلل قول وش تامر تبي عمري أنا حاضر وغلاتك ما لها حياتي كلها اسمك ولا يهمك تبي هالقلب بعطيلك روح بهديلك وظل طول العمر يمك ولا يهمك حياتي أساسا قلبي لك كله وحبك عمري ما مله واسمك يسكن شفاتي ولا تحاتي ولا تحاتي أساسا قلبي لك كله وحبك عمري ما مله واسمك يسكن شفاتي ولا تحاتي ولا تحاتي يا عشق صباي وجنوني يا جنة داخل عيوني يا روح اللي في نبضاتي ويا أجمل حكاياتي يا عشق صباي وجنوني يا جنة داخل عيوني يا روح اللي في نبضاتي ويا أجمل حكاياتي ولا يهمك تحاتي ولا يهمك ولا يهمك.